نعم هذا. وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأجوزة على حكم الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ودخلنا من المقصود الكتاب الأول هو الكتاب القرآن الكريم، لأن يعني الكتاب مقسم إلى مقدمة وسبعة كتب، فمقدمة أخذناها وفيها مسائل عديدة والمضى علينا شرحها وتفصيلها، ثم دخلنا في الكتاب الأول وهو المقصود الأول من الكتب السبعة فهو القرآن الكريم، ويتعلق به مباحث كثيرة وكثيرة، وأخذنا بعضها ومن جملة تلك المباحث مسألة المنطوق والمفهوم، وقد يعني قضينا عليه بطوله وعرضه وأقسامه واجتماعات العلماء فيه، ثم بعد ذلك في اللغة واشتكاكم على ذلك، ثم بعد ذلك أخذنا أيضا بعض المباحث التي تلتحق بذلك، من جملتها المشترك وكذلك الاقتراب وكذلك غيره، حتى وصلنا إلى لوحة الحقيقة والمجاز من المسائل المتعلقة بالكتاب الأول وكذلك بالكتاب الثاني وهو كتاب البحث في أبحاث السنة، وهي تعلق به هذا المبحث وهو حقيقة الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز أخذنا مبحث الحقيقة، ونريد أن نمر عليه حتى نكون على بينة من تحقيق المسألة في هذا الباب، وهو الحقيقة هو الكلمة أو اللفظ المستعمل فيما وضع أثره أولا، هذا هو تعريف الحقيقة، هو الذي أشار إليه بقوله الأول الكلمة مستعملة مصر أولا تدور الكلمة المستعملة أو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء أولا في اصطلاح التخاطب، اصطلاح المتخاطبين، لأن فإذا قلنا كلمة مستعملة يخرج منه ما لم يستعمل المهمل كزيد والمقلوب زيد ومركب مقلوب مكرم، مثل هذه الأشياء لا تكون في حد الحقيقة تقسم حقيقة لأنها ليست مستعملة. كلمة مستعملة فيما وضع له، فيما وضع له أخرج ما لم يوضع له، ما استعمل غلطه، فقولك خذ هذا الكتاب مشيرا الى فرس او بالعكس مثلا، هذا يسمى غلطا وليس داخلا في حد الحقيقه لانه لم يوضع له ذلك اللفظ. وكذلك ايضا ابتداء يعني خرج به المجاز، لان المجاز موضوع ثانيا الوضع الثانوي ولذلك لا يسمى حقيقه. وكذلك ايضا في اصطلاح التخاطب اخرج ما ليس كذلك، اصطلاح التخاطب هذا يعم الشرعية واللغوية والعرفية، هذه كلها داخلة في حد الحقيقة، هناك حقيقة شرعية وهناك حقيقة عرفية وهناك حقيقة لغوية، فهذه كلها تدخل في حد. مثلا في اصطلاح التخاطب خاطبي النحات يقولون الفاعل المفعول مثلا المبتدأ الخبر، هذه كلها اصطلاحات حقيقية عند وابعها وهم النحات. وكذلك ايضا في علم اخر في نوع اخر يعني كل قوم لهم اصطلاحات، هذه كلها اصطلاحات حقيقة. وكذلك اللغوية مثلا الدابة، الدابة باللغة موضوع لماذا؟ لكل ما يجب في الأرض، ولكن عرفا استعمل في ذوات الأربع، في ذوات الأربع هذا يسمى دابة، وهذا عرف طارئ، عرفي. وكذلك أيضا اللغوي، وكذلك أيضا الشرعي مثل الصلاة والزكاة على ما قيل وعلى كل حال، كل هذه داخلة في تعريف الحقيقة، وهي تنقسم الى عرفيه لغويه وشرعيه وعرفيه. عرفيه عامه مثل ما ذكرنا من لفظ الدابه، وعرفيه خاصه مثل ما ذكرنا من اصطلاح النحاة على ان الاسلام مرفوع يسمى فاعلا والاسلام منصوب يسمى مفعولا، هذه كلها داخله في هذا. والشرعيه كذلك ايضا ثلاث اقسام، لغويه وشرعيه وعرفيه، ثم اختلفوا العلماء بذلك في وقوع ذلك وعدم وقوعه. الصحيح ان ذلك واقع يسمى على حقيقه واقع مستعمل جاهل، وبعضهم ينفي العرفيه العامه والصواب انه موجود. وكذلك ايضا الشرعيه ممكنه، الشرعيه ممكنه، هذا عندهم استعمال هكذا، لكن الكثير مما مثلوا به العرفيه الحقيقة العربية والحقيقة المجازية الشرعية، هذه كل هذه ما يبدو أنها ليست مستعملة بهذا، لأنهم يقولون الشرع نقل الصلاة عن معنى الدعاء، أصل وضع الدعاء ثم نقل للمعنى الاصطلاحي وهو الصلاة الأركان، ذات الأركان والسنن الأداء، يعني الركوع والسجود. وهذا قالوا حقيقة شرعية وليس لغوية، لأن اللغة تستعمل هو وعاد النظر في نظر. إذا نتكلم عن هذا المسجد على أساسها الكتاب والسنة، يعني ما يخرج عن ذلك، ولكن ذلك أن الصلاة التي ادعى أنها حقيقة شرعية هي أوصل لما كان، لأن الله سبحانه هذه كلها إذا يعني دقق الباحث فيها يرى أنها ليست منقولة شرعية، بل هي لغوية شرعية استعملها الشرع على ما يعني. الشرع استعمل الصلاة لغوية الأركان كما استعمل اللغة لها، واستعمالها في الدعاء أيضا لغوية، فإذا لا تنافي بين ذا وذاك. وعلى كل حال هم يمثلون مثل هذا اصطلاح هكذا، يرى عرفوا هكذا ونمشي على ما رسموه. وهكذا وقوم يعني ومختار، وبعضهم يقول العطاء العديدة الإيمان مثل هذه الأشياء تكون ما تكون منقولة شرعا، وإنها إنما هي لغوية ثم جاء الشرع عليها. ثم الفروع كما قلنا في الزكاة فروع المسائل، منهم من نفى هذا وأثبت هذا، وأما المعتزلة فإنهم يثبتون المجاز أو الحقيقة أو المجاز كذلك أيضا في جميع المعتقدات وفي الفروعات كذلك أيضا، وبهذا يتدخلون على كثير من تأويلاتهم السخيفة. وإلى هنا البحث ويأم المندوبات والواجبات، المندوبات والواجبات، لأن بعضهم يخص بالواجبات فقط، بل المندوبات والمندوبات كذلك أيضا. لذلك قال هنا ويطلق للند والمباح، ويطلق يعني معنى ذلك أن هذا اللفظ يطلق على ماذا؟ على الواجبات والمندوبات، على الواجبات والمندوبات، يعني الشرعي الحقيقة الشرعية تطلق على الواجبات والمندوبات، كما يسمى الواجبات كذلك يسمى المندوبات. ولذلك يقول بعض الفقهاء يقول يشرعوا في هذا كذا، يشرعوا الجماعة في صلاة التراويح، التراويح هذه سنة يشرعوا، معنى ذلك أنه شرعي يطلق عليه هذا المعنى حقيقة شرعية. وثم إلى هنا كنا أخذنا في البحث الماضي، وإنما دخولا لما يليه وهو البحث عن الاسم الثاني، لأن الترجمة الحقيقة والمجاز، الحقيقة هي التي الآن شرحناها بالاختصار، ثم القسم الثاني هو المجاز وهو خلاف الحقيقة. مجاز أصل مجوز، مجاز مجوز، ثم قلبت يعني حركة، نقلت الحركة إلى الجيم الساكنة، ثم نقلت قلبت الألف أو الواو ألفا لتحركها بها سبيل الأصول بتاعي ما قبلها، فصار مجاز محل الجواز، أو مجاز تجوز معنا مصدر أو محل الجواز، لأنه تجوز به أي تعداه من الحقيقة إلى المعنى الثاني الوضع الثاني سمى مجازا. والبحث بالمجاز في خلاف على كل حال، من أنكر كأبي علي الفارسي وغيره المجاز اللغة ما في، في اللغة العربية ولا في الشرعية ولا كذا، ما في مجاز إلا الحقيقة، منهم من نفى هذا، ومنهم من قال في اللغة موجود وفي القرآن والسنة ما في، ومنهم من قال لا هذا ولا هذا إلى آخر ما قالوه. لكن الذي يبدو أن إنكار المجاز في اللغة العربية هذه كما قال الشوقاني رحمه الله في إرشاد الفهول مقابرة أو جهل باللغة العربية. أنا ما نقول جهل وإنما هو رأي يعني لا وافق عليه. وقد بحث الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة بحث المجاز، لكن تسميته باسم المجاز هذا لا يضر، لأن الشافعية مثلا ذكر هناك أشياء أساليب تأتي بالقرآن والسنة بأسلوب ويراد بها غيرها، هو مسألة بذلك يسأل القرية ويريد أن يعني الأشياء كثيرة أوردها في الرسالة، فهذا لا يستغرب من الأساليب العرب والقرآن جاء على أصول العرب. وأما دفع من دفعه أو نفع وقوع المجاز في القرآن والسنة لأنه يلزم منه الكذب، وهذا يعني أمر غير مسلم أو أمر يعني ضعيف وإجابة ضعيفة، وهذا هو الذي بنى عليه الشيخ الشنقيطي كتابه في رد المجاز أو دفع المجاز على هذا. وهذا معناه أن المجاز ليس معنى هذا المعنى فيه، لأن معناه أنه لو قيل مثلا هذا حمار مراد به ايش الدليل، والرجل مثلا دليل قول حمار، إذا استعملناه في المجاز معناه أنه يجوز سلب هذا عنه، فلا يقال فيقال هذا ليس بحمار، هذا معنى صحيح كما كان المعنى الأول صحيح على اعتبار معنى البلاغة، والثاني أدل على حقيقته. طيب إذن السلب في ذلك ليس لحد ذات الكلام، وإنما هو بالنسبة لمتكلمه أو لمريد ذلك فمن المتفق عليه بين أهل العلم هناك أو نسأل نفس القضية، وهو ما يسمونه الخبر والإنشاء. في حد الخبر يعرفونه لا الشنقيطي ولا غيره، كلهم يعرفونه بهذا المعنى، يقولون ماذا؟ الخبر محتمل الصدق والكذب، لكن يلزمنا عليه في ذاته، لا بد من هذا. إذا قلنا محتمل الصدق والكذب الحمد لله رب العالمين الفاتحة، هذه الجملة من المبتدا والخبر هل تقبل لك ضحى تفهيم؟ وتسمى بماذا عندهم جميعا؟ يسمونها ايه؟ الخبر على السمة ذلك، لأن الإنشاء مثلا اضرب هم سم انكح تزوج مثلا هذا يسمى إنشاء، وإذا قلت قام زيد تزوج زيد هذا يسمى ايش؟ إخبار. فالحمد لله رب العالمين مبتدا خبر، هذا يسمونه خبر، والخبر تعريفه هو ما احتمل الشرك والكذب، وهل يقبل هذا؟ وقال الله تعالى وقال فرعون ايه انا ربكم الاعلى، هذا خبر ولا مو خبر؟ فهل يقبل التصديق؟ ما يقبل التصديق، اذا بالاتفاق ما يقبل التصديق، اذا بذاته هو هذا. والمجاز ايضا انما يقبل يعني رفع معناه انما هو ايش في حد ذاته هو هكذا يقبل ذلك، لكن بالنسبة للمتكلم تبعية الحمد لله رب العالمين إلا ربكم الله الذي لا إله إلا خلاق النشر، هذا مثلا يقول إيش؟ ما يقبل التهديد. لماذا؟ لأنه هو على واقعه، وأنا ربكم الأعلى في قول فرعون لا يقبل التصديق أبدا، مع كون خبرا يحتمل الصدق والكذب، لكن إلى متكلمه بالنظر لمتكلمه. فإذا كان كذلك المجاز نفيه عما هو عليه ليس في حد ذاته، إنما هو بالنسبة لخارج عنه، فهو في الأصل هكذا، ولكنه في استعماله لابد من هذه الملاحظة، فلذلك نقول يعني هذا المعنى. وأيضا مما اعتمد عليه أن المؤولة كالأشاعرة وغيرهم بأهدف الصفات وآيات الصفات دخلوا من هذا الباب، وهذا أيضا غلط أو مردود. لماذا؟ لأنهم ما يدخلون بهذا المعنى، مثلا إذا فسروا اليد بالإبرة وقالوا ما في يد هناك ما يسمى يدا لا يريدون هذا المعنى، فلو قلت لهم هذا مجاز قالوا هذا مجاز، قلت لهم على ما أقبل مجاز ما في مجاز يقولون لا. طيب نتفق على أن مجاز ولكن معناه هو هذا، نريد هذا ما نتنازل عن هذا، إذا دعوا المجاز وما المجاز ما نفع، لأنهم قالوا إن المراد في هذه الآية هو القدرات، سواء قلت أثبت المجاز أو نفيت المجاز، لأن هذا يستعمل في لغة العرب كذا، وقلت هنا به أدلة لغة يذكرونها وإن لم تقبل، وهكذا نقول اولا في احاديث الصفات وايات الصفات نقول سد الطريق عنهم نقول متى يحتاج الى المجاز يا جماعة ايها المؤولة متى يحتاج الى المجاز يقولون عند الحاجة اذا اضطررنا في الحاجة نستعمله واذا ما في حاجة ما في هذا متفق عليه بين مفيد المجاز ونفاة المجاز الذين يثبتون المجاز يستعملوا متى اذا احتاج اليه واما بدون حاجة فالحقيقة هي المستعملة نقول ايات الصفات واحاديث الصفات لا حاجة فيها بدليل ادلة كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو ايات الصفات وحديث الصفات بين العام والخاص الاعراب والاجلاب والبوادي والصحابة والفقهاء بينهم يملوا ايات الصفات وحديث الصفات ولا يشير الى تأويلها لان هذا المعنى الحقيقي هو المقصود من الآية ومن الحديث بدليل ان بعض الاعراب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا يضحك ربنا كما وكذا يضحك ربنا قال يا رسول الله او يضحك ربنا قال نعم قال اذن بلى بلى قال له اذن لن نعدم الخير من رب يضحك يعني انا احسبه عريس اذا كان يضحك فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك منك يا حبيبي فلو كان المجاز منها مطلوبا ليس حقيقة قولنا او لا لا لا لا لا لا تعتقد هذا لا نفاسي ما قال له هذا دل هذا المعنى على هذا المعنى على هذا الذي أردناه وهو أن آيات الصفات وهذه الصفات حقيقتها ليس مستنكرا إنما أتاكم الشكوك والظنون منكم أنتم وأنتم متناكرون في نفس موضوع الذي نختلف فيه وهو أنكم تثبتون سبع صفات بدون تأويل على حقيقتها السمع والبصر إلى آخره وتؤولون مع ذلك إذن بماذا أثبتتم هذا وهو موجود التشبيه في مخلوق لأن الله سبحانه يقول إيش وقال الله سميعا بصيرا هذه صفات الخالق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا وصف نفسه سميعا بصيرا وصف عباد آدم سميعا بصيرا إذا الآن يتم التشبيه من هذا يقولون لا أما هذا نقول إيه بصر الله فسقول يقول لا سميع إذا معنى ذلك أنتم بأنكم مفصولون في هذه المسألة وقل الجهمية الذين ينفون الصفات جميعا نقول لهم ماذا أنتم تثبتون الذات معنا لا بد أن يكون هناك إله إلا هو ذات ألا يلزم التشبيه ألا لمخلوق الذات يقولون لا ذات لا كالذوات الصفة لا كالصفة الصفة فروع الذات فما أثبتتم به الصفات أثبت به الصفات هذا هو الوجه الذي لمن أراد الله صلاحه وجه سد الباب التأويل أما الذي لا يرد الله صلاحه لو أتيت لو تروت على التوراة والإنجيل ما يتخلى خل هذا لكن أنت في نفس الوقت في نفس الوقت لا تهتم لأن أحاديث الصفات وآل وحوله وآيات الصفات تحتاج إلى المجاز ما تحتاج إلى المجاز لأن المجاز الحاجة إليه منتفية بها وأنتم تقولون إن المجاز لا يراد أو لا يستعمل إلا عند الحاجة ونحن حدث لنا في مثل هذا هذا هو يعني الباب الذي سد على المؤولة في هذا ودعوى المجاز ما ينفع ولا يضر قال هنا قال ثم المطلق ثم المطلق بالوضع ثانيا هذا يتعلق بهذا يسمى تضمين تعليق البيت ما بعده بما قبله الذي يسمى تضمين ومنهم من شرط في ان يكون ركن الكلام لكن كل يسمى تضمين ولكن هو جائز بالذين وعنه ثم المطلق ثم النفذ الذي يطلق بالوضع ثانيا هذا الذي سبق لنا الذي يطلق باللفظ اولا ابتداء انه هو الحقيقة واما الذي يطلق وضعا ثانويا فهذا ايش هذا يسمى مجاز هذا هو المجاز هو اللفظ المستعمل وضعا ثانويا فيما وضع له وضعا ثانويا فاذا ايه الثاني مثلا سمينا الرجل شجاعا اسدا زيدك الاسد زيد الاسد اسد سميناه اسد هذا الاسد مستعمل في اللفظ بحقيقته للحيوان المفترس هذا هو حقيقته فإذا نقلناه منه إلى الرجل الشجاع لأنه يعمل عمله في شجاعته قلنا إيش هذا مجاز، هذا وضع ثاني. استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع وضع ثاني يلي على الوضع الأول هو الحيوان المفترس، وكذلك غيره من مجاز لإئتلاف، أي لا بد أن يكون يدي علاقة بينهما، يعني معناه أن اللفظ المجاز لا بد أن يكون علاقة بين المتجوز منه ومتجوز إليه، يكون إيه؟ ما الذي جمع بين الحيوان المفترس والرجل؟ هذا نقول الشجاعة، صفة الشجاعة هي جمعت العلاقة بينه، لا بد من علاقة. فإذا بدون علاقة لا يسمى كل لفظ يسمى مجاز، إنما إذا كان هناك علاقة. ثم قال اختلف بي هذا الباب، فقال فسبق وضع واجب بالاتفاق، اتفقوا على ان المجاز لا يكون الا اذا كان مسبوقا بالوضع كما مثلنا به من اسد للرجل الشجاع، فانه مسبوق بوضعه بمعناه الحقيقي الحيوان المفترس، فاذا سبق وضعه، هذا هو متفق عليه، يعني ان يكون سابقا استعماله. وسبق الاستعمالان يعني وضعه وضعه واستعماله، والاستعمال هذا امر اخر. قال وسبق الاستعمال في المستظهري ليس بواجب سوى في النصر، اما سبق استعماله هل هو مستعمل في كذا فهذا مختلف فيه، يقولنا لا يجب ولو لم يستعمل ما سابقا في اي شيء الا في المصدر، مثلا اذا كان استعمل الفعل او اسم الفاعل مشتقات منه في المجاز فلا بد ان يكون مصدر مستعمل استعملته العرب على معناه الحقيقي، فهذا هو المعتبر عنده. يقول قال وأشار بهذه البيتين وقوله ثم المطلق المتبع خبره مجاز ببيت الذي بعده ويأتي شرعه معه الله تعالى. قال وقوله أشار بهذه البيتين البيت الثلاث وعيد الثلاث بهذا إلى أن الذي يطلق بوضع ثاني وضع ثانوي لعلاقة هو المجاز، لعلاقة بين المتجوز منه والمتجوز إليه، فماذا هو المجاز وضع ثاني، ماذا قلنا وضع ثاني يعني وضع الأول هو الحقيقة أسد في الحيوان المفترس هذا هو الوضع الأول، واستعماله للرجل الشجاع هذا هو الوضع الثاني. قال فقوله بوضع ثاني أخرج الحقيقة وبعلاقة أخرج العلم، العلم لا المنقولة كفضل مثلا، فضل أصله مصدر ثم نقل إلى علم فضل اسمه فضل، وكذلك أيضا والحارث مثلا اسمه فاعل والحارث لكنه مجاز لا يسمى مجاز، فليس مجاز لأنه لم ينقل بعلاقة، ليس بعلاقة بين المنقول ومنقول منه وإنما هو التفاعل وإن أراد. وزاد أهل البيان مع قرينة المانع، يعني في تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل استعمالا ثانويا لعلاقة مع قرينة مانعة، زادوا هذا مع قرينة مانعة أي عن إرادة المعنى الأصلي، مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي، يعني لا بد في المجاز أن يكون هناك قرينة مانعة تمنع من إطلاقه على المعنى الأصلي، وهذه القرينة أحيانا تكون لفظية وأحيانا تكون معنوية، قرينة معنوية تبص من المقام، مثلا رأيت أسدا يصلي، هذه لفظية، رأيت أسدا يصلي، هذا استعملت لفظ الأسد في معناه المجاز، والقرينة والعلاقة ايش؟ اي الشجاعة، طيب، والقرينة المانعة قول يصلي لأن الحيوان لا يصلي، إذا هذه عينة التي أردت المعنى المجازي، فالبيانيون يقولون يجب أن يكون هناك أن تكون هناك قرينة مانعة تمنع عن ماذا؟ عن إرادة المعنى الأصلي. فإذا كان هناك ما لم تكن هناك قرينة فلا يستعمل، لكن هذا الأصوليون لا يرضون بهذا، فإن هذا يؤدي إلى أن لا نستعمل المجاز في الإطلاق المجاز على معناه الحقيقي والمجاز، وهذا مختلف نسيتنا، يعني لو أطلق اللفظ مجاز وأريد بمعنى المجاز والحقيقي ما في معنى عند الأصوليين، وأما الضلاليون يقولون لا، إما أن استعمل في عقيدته وإما أن استعمل في معناه المجاز. ولذلك اشترطوا أن يكون فقرية مانعة تمنع من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي. هذا أسلوب من القول يجوز إطلاق اللفظ على معناه المجازي والحقيقي في آن واحد، وهذا سيأتينا في بحث هكذا قراءته يجوز عنه. ولذلك بعض هذا ما يحتاج الى ان نزيد طريقه، ما انما يشعى العلاقه في المعتبر، العلاقه في المعتبر. بناء على انه لا يجوز ان يراد باللفظ الحقيقه والمجاز معه، وعلم من تجريد الوضع الثاني ان المجاز يستلزم وضعا سابقا عليه وهو متفق عليه ان يتقدمه عن الحقيقه. وأشار إليه بقوله فسبق وضع له، وقوله بالاتفاق وفي نسخة وهو اتفاق. وأشار بقوله وسبق الاستعمال الآخر إلى أنه اختلف في استلزامه الاستعمال بمعنى الحقيقي قبل المجازي يجب استعماله أم لا، فقيل لا يستلزم. إذا مانع من أن يتجوز في اللفظ أو استعماله ممنعهم، وقيل يستلزم مطلقا، وإلا لعلي الوضع الأول عن فائده. لماذا وضع؟ وقيل لا يجب بغير المصدر، بغير المصدر لا يجب، أما المصدر فيجب، فلا يتحقق في المشتق، المشتق المصدر، يعني معنى ذلك المصدر يشتق منه الفعل، الفعل الماضي والمضارع والأمر، وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول واسم المشبع وأفعال الترجمة في هذه الأشياء كلها مشتقات، فإذا تجوز في واحد منها لا بد أن تستعمل العرب المصدر الأصلي بمعناه الحقيقي، وإلا لا يتجوز به. هذا هو الذي اختاروه هنا. وهذا فمتعوا إلى الآية فلا يتعطوا مشتق مجاز إلا إذا سبق استقرار مصدر حقيقة، واختاره في جمع زوانه واستظهره الناظم هنا. قال إيش في المستظهر؟ قال إيه هذا هو قوله، قال هذا القول رجعه وبعضهم قال لا. فقوله سبق منتدى الخبر جملة ليس، وقوله سوى في المصدر لو قال بدله في غير المصدر لسلم من إدخاله بين المتضعيفين. الله تعالى عنه. قال وقد نفى هذا بعد أن عرفنا تعريف المجاز بأنه هو اللفظ الذي يطلق بوضع ثان بعلاقة. هذا تعريفه بعد أن عرفنا المجاز وذكرنا المحترزات لهذا التعريف. أراد أن أبين هل المجاز مستعمل واقع في اللغة العرب أم لا، اختلف العلماء في ذلك. ولذلك قال وقد نفى وقوعه ونفطا، ونفطا نفى وقوعه أصلا ما هو واقع في كلام العرب، وآخرون في الكتاب والسنن، وبعض قال لا في لغة العرب موجود وأما في الكتاب والسنن فلا يجوز استعماله. وقلنا شبهتهم أنه راد نفله، والنفل في هذا غير صالح، هذا هو مرادهم بذلك. قال ايش اشار بهذا البيت الثاني والثلاثون، اشار بهذا البيت الى انه مختلف في وقوع المجاز، فالمشهور وقوعه مطلقا سواء قال في لغة العرب او في كتاب السنة غير ذلك، ونفع قوم وقوعه مطلقا لا العرب ولا غيره. قال وهو قول ابي علي الفارسي، ابي علي الفارسي ونفى قوم وقوعه في القرآن والسنة. قالوا لا بس. قالوا لانه بحسب الظاهر كذب، فقولك في البليد هذا حمار، هذا ظاهر البليد، وانما لولا العلاقة والقرينة لا حكمنا عن الكذب، وكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم منزه عن الكذب. ورد بانه لا كذب مع اعتبار العلاقة، اذا استعمل بالعلاقة والقرينة ما في كذب، وهي فيما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة وهي البلادة. الله تعالى اعلم بهذا رد عليه. قال إذن عرفنا اختلاف العلماء في الحقيقة والمجاز في وقوعه في اللغة مطلقا ونفي مطلقا وإثبات مطلقا والتوسط فيما لغة العرب في أفهاده وليس بكتاب والسنة على أقوال للرسوليين في هذه المسألة واختصرها. ثم بعد أن عرفنا الخلاف في وقوعه وعدم وقوعه يريد أن يذكر لنا الأسباب الحاملة لاستعمال المجاز دون الحقيقة. ما المرض؟ ما الذي أده إلى أن يستعمل المجاز ويترك الحقيقة؟ للأسباب الآتية، أسباب تدعو إلى أن نستعمل المجاز وصف الحقيقة. ما هي؟ قال وإنما يصير لفرد وإنما يصيره لفردها أو لبشاعة بها أو جهلها وإنما يصير استعمال المجاز على الحقيقة لثقل المجاز من أسباب لها أسباب منها أولها بماذا ترونه عليه الثقل في الحقيقة استعمال اللفظ الحقيقي يؤدي إلى ثقل في اللفظ بخلاف المجاز خلاف المجاز فإذا استمرنا المجازة زال ذلك الثقل مثل خنفتيق خنفتيق هذا اسم للداهية الخنفتيق لكن في ذلك شكل بدلا من استمرنا الداهية سهل فإنني عدل عن الحقيقة إلى المعنى المجازي لثقل الحقيقة هذا من الأسباب الحاملة على استعمال المجاز من الحقيقة هذه واحدة أو لبشاعة أو تكون يكونه بشيعا سمعه لا يحمد بين الناس كالخراءة هذا بشيع يقوله بتناول اللسان الأيد الناس فيما في دوام إليه التخاطب وعدل منه إلى الغائط لأن الغائط هو معناه العزو على الأرض المطمئن المخفيف فإذن هذا بجاز هذا يسمى بجاز سم الخارج الخراء هو الخارج وسمه بمكانه الذي يعمل فيه لأن الناس عادة ما يتبرزون في مكان العالي إنما يبحثون عن مكان مخفوق ويتخلون فيه فسموا الغائط فسموا ليه الخراءة بالغائط لأن هذا مكانه فإذا لماذا أعود إلى ولذلك التعبير في نصوص كثيرة يأتي بالغائط موضوع الغائط ما يأتي بالخراءة إلا نادرا فالسبب في ذلك أن بشاعة الدهم الاستعمالي لارتكاب المجاز في مثل هذا الموضوع الثاني أو جهلها أو يكون مثلا المخاطب أو المتكلم لا يعرف الحقيقة إنما يعرف معنى المجاز فيسلك معنى المجاز يستعملها بدل الحقيقة للجهل إما المخاطب إما المتكلم أو سورة المجاز أو يكون المشهور المجاز مشهورا بين الناس بالتخاطب باستعمالهم والحقيقة ما هي مشهورة عندهم فاضطر إلى أن يستعمل المجاز لهذا المعنى سبب الحاجة أو بلاغتي أو يكون المجاز بليغا بخلاف العجيب لذبه بليغ يكون له بليغا يعني بين الناس أبلغ مثلا رأيت رجلا شجاعا هذا هو المعنى الحقيقي بدلا من ذلك رأيت أسدا لماذا؟ لأن هذا أبلغ من ذاته أن هذا أبلغ من ذاته والشجاعة أنواع لكن شجاعة الأسد معروف لدى العام والخاص أنها تامة فإذا استعملنا الحقيقة هنا المجاز هنا بخلاف الحقيقة فإنه يكون أبلغ فلهذا المعنى يعدل عن الحقيقة المجاز في نحو هذا قال أو غير ذا أو لأمور أخرى كالسجع سجع كلام المسجع فإذا أتى بالحقيقة ينخرم ينكسر للسجع فأدب المجاز يكون وافقا للتقفية مثلا أقى السجع أو قافية وكذلك أدب قوافق النوم السجع هو الكلام المقصى لكنه ليس متزنا بالأوزان المعروفة هذا يسمى سجع وأما هذا يسمى ماذا الوزن القافية يكون في الكلام المنظوم الشعر الذي يرتب على حرف قافية يسمى روم فهذا أيضا يضطر الشاعر لو أتى باللفظ الحقيقي لا اختل في اختل الروم الأول والثاني والذي يلي فإذا أتى بالمجاز باللفظ المجازي اتزن القافية وتمت القافية لهذا المعنى يعدل عن هذه قواعده إذا عرفنا ماذا أن استعمال المجازي ليس أمرا يعني لا فائدة له بل له فوائد فهذه فائدة للباعثة على استعمال المجاز دون الحقيقة فلأجل هذا أحد هذه الأمور يعني يسلك المتكلم الاستعمال المجازي يعني معنى من المعاني المذكورة ثم بعد ذلك بعد أن عرفنا الأسباب الحميدة لاستعمال المجاز وتقديمه أو تقديمه على الحقيقة، نريد أن يبين حال المجاز بعد أن نثبت أن القول الراجح وجوده ووقوعه بكلام العرب، هل هو الغالب أم الحقيقة الغالبة؟ يختلف. منهم من يقول الحقيقة في استعمال العرب إلى المجاز قليل، ومنهم من عكس وقالوا الحقيقة قليلة والمجاز غالب، وإلى هذا أشار بقوله وليس غالبا على اللغة، هذا هو القول الراجح، وليس المجاز غالبا على الحقيقة على اللغة. ونجم الشر أذان المحاسي البارزين في النحو قال بإثبات أن المجاز أغلب من الحقيقة، خالف سائر العلماء في هذا الباب، قال بأكبر ما قال. أولا الشرح الذي مضى أشار بهذه البيتين إلى بيان الأسباب الحميلة المتكلمة على العدود في خطابه عن الحقيقة في المجاز وهي كثيرة، فمنها يقال له في حقيقة على اللسان كالخنفة كيجو اسمه بالداية وأدل به وأدل عنه إلى الموت بدلا إيش ما يخذها فاقد نستعمل الموت وهذا مجاز. قال ومنها بشاعة لفظها كالخراءة وأدل عنها إلى الغائط وحقيقته المكان المخصص على حقيقته معه، ومنها جر المتكلم على المخاطب لفظ الحقيقة دون المجاز، ومنها قوم أبلغ منها نحو زيد بن أسد فإنه أبلغ من شجاع، زيد بن شجاع هو هذا أصحاب المعنى الأصل لكنه أسد أقوامه أبلغ منه، ومنها غير ذلك فإخفاء المراد على غير المتخاطبين الجاهل بالمجاز دون الحقيقة. أيضا إذا جرى تخاطب بين مجموعة بين شخصين يريدان أن يخفيا مرادهما عن السامعين، والسامعون يعرفون الحقيقة من المجاز، فيستعملون فيصير مسلك المجاز إخفاء لمرادهم على المستمعين لئلا يخشى سرهم، هذا أيضا من البواعث لهذا المعنى. قال وإقامة الوزن، قال وإقامة الوزن إذا كان كلام موزون واستجعي في وزن الحقيقة، وقول إنما يؤثرون بفلوس لكن يؤثر تؤثر بالتالي الله تعالى. وثم قال أشار بهذا البيت إلى أن مجاز ليس غالبا على اللغات، وادعاء ابن سن، ابن سن هو عثمان ابن سن بكسر الياء معرب كن أبو الفتح النحوي، يعني من أحدث أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، ولد سنة 330 هجرية ومات ليلتين بقية من صفر سنة 393 راجع البغية، هذا كتاب عن له السيوطي رحمه الله تعالى بغية الوعات في تراجم الطبقات اللغويين والنحات، هذا كتاب مفيد في ترجمة في معرفة تراجم اللغات أهل اللغات والصرف والنحو، هذا كتاب في هذا المعنى. قال ونجد على الوثيان ولا يجب حقيقة استحالة أيضا وجناخ، وبعض يقول ولا إذا استحالت الحقيقة، إنما يأتي إذا استحالت الحقيقة، يعني يكون إذا كانت تكون الحقيقة مستحيلة يستعمل المجاز وإلا فلا، وهذا قول لبعضهم، و يعني معناه ولا إذا استحالت الحقيقة معتمدة، ولا إذا استحالت إذا الحقيقة استحالت استحالت معتمدة، وخالف أبو ثابت، خالف أبو حنيفة عثمان نعمان بن ثابت في هذا، قال يعني إذا استحالت الحقيقة يرتكب المجاز، إذا استحالت الحقيقة يرتكب المجاز، وإذا صحت الحقيقة لا، هذا قول لأبي حنيفة وخالفه الآخر، قال لعبده هذا يعني كقوله لمن لا يراد مثله لمثله، كقوله لمن لا يراد مثله لمثله هذا ابن، قال هذا ابن عبده الذي لا يراد مثله لمثله، مثلا الرجل ابن 20 وعبده ابن 40 سنة، فقال هذا ابني، اختلف علماء في هذا المعنى في حمل هذا المعنى، حمله على الحقيقة في مستحيل مستحيل، لأن هذا ابن عشرين ما يبالغ الأربعين. إذا قال أبو حنيفة عند ذلك يتعين المجاز، يريد بذلك حريته، فنقول يلزمه أنه حر، لأنه إذا استعان في الحقيقة ما وجدنا مهربا إلا أنه يريد أنه حر قبيح. إذا هذا إيش؟ قال إذا استعانت الحقيقة يعني يحمد على مجاز، وآخرون قالوا لا. وعلى كل حال، وأما إذا كان من مثل لمثله فهذا يعني لا يستبعد. مثلا ابن عشر سنين وقال ابن عشرين أو ثلاثين سنة قال حذرني، والحقيقة هنا وشرط أيضا أن لا يكون معروف النسب، أن لا يكون معروف النسب. أما إذا كان معروف النسب فلا، فإذا كان كذلك قالوا هذا الحقيقة ما يستحيل في مثل هذا، ففي مثل هذا لا يستعمل مجال. هذا رأينا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولذلك قال ولا إذا استعانت الحقيقة ولا إذا الحقيقة استعانت معتمدا، أي لا يعتمد على المجال إذا كانت الحقيقة مستحيلة، وخالف ابن ثابت في هذه المسألة، أي أبو حنيفة أن الله ابن ثابت خالف، أشار بهذا. أشار إلى هذا البيت، وعلى البيت الأول الخامس والثلاثون، قال أشار إلى هذا البيت إلى أن المجاز ليس غالبا على اللغات، وادعى ابن سني أنه غالب في كل لغة على حقيقة، إذ لام إذمام اللفظ إلا واشتغل في غالب على مجاز. تقول مثلا رأيت زيدا وضربته، هذا يعني هو في الحقيقة إن فكرته يعني لها وجه، يعني المجاز لا بد ان يرتكب في غالب التركيبات ياتي معنى المجاز لا بد منه. مثلا تقول رايت زيدا واكرمته وضربته، ضربته هذا رايت زيدا وحكيتها طيب، وضربته هذا مجاز. لماذا؟ لان الضرب وقع على كله ولا على بعضه، ها إما رأسه وإما يده وما كذا ضربته، أنت ضربته، لكن هذا مجاز وليس حقيقة. لماذا؟ لماذا ليس حقيقة؟ لأن الضرب يصيب من إدراك البعض، من إدراك الكل وإرادة البعض، وهذا هو معنى المجاز، هذا هو رأيه وسنه. وقال الآخرون معناه ضربته حقيقة. لماذا؟ لأن معناه لأنه لما كان يتعلم كله بالضرب وضرب أجزائه صار الضرب واقعا على كله في هذا المحل. إذا هو حقيقة ليس مجازا، وإن اعتبرته أنت مجازا هو في الحقيقة قالت قال المعقول وضربت وضربت بعضه، إذا هذا مجاز لكن كل هذا الجزئين. قال لا، إذا ضربته يتعلم كله على يتعلم، قال يتعلم كله، هذا هو معنى، هذا هو معنى حقيقة وليس مجازا. قال هذا يقول مثلا رأيت زيدا وضربت والمرئي والمرء كذلك رأيت زيدا مجاز، رأيت زيدا لماذا؟ لأن رأيت زيدا رؤيته يكون مثلا إذا رأيته ربما تقاربه في وجهه رأيته والوراء رأيته إلا هذا أيضا مجاز، هذا رأيت زيدا هذا الكلام في شقيه عند ابن سني يقول مجاز، يعني لماذا؟ لأن الرؤيا وقع على بعض أجزائه وليس على كله، وهذا هو معنى المجاز، لأن المجاز إطلاق الكل وإطلاق البعض وإرادة الجزء أو بالعكس، فهذا هو معنى التجاوز الذي أراده ابن سني. لكن لما رأيت كله المضروب والمري بعضه، وإن كان يتعلم الضرب كله، الله تعالى أشار بهذا البيت الثاني، ولا إذا الحقيقة باستعالة، أشار بهذا البيت إلى أنه إذا كان المعنى الحقيقي مستحيلا كان المجاز لاغيا، يعني لاغيا غير معتمد، وخالف بذلك أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، وهو المراد بقوله ابن ثابت، فقال إنه معتمد مأمور به مثال قول لعبده الذي لا يولد مثل مثله هذا ابن، ولم يولد العرق الذي هو لازم بالبنوة، فإنه يعطف عليه عنده سون بكلام عن الإلغاء، وألغاه الشافعية كصاحبيه أبو يوسف ومحمد، لأن اللفظ إنما يصبح مجازا إذا كان حقيقة هذا يستعير به الحقيقة فلغى. يعني معنى ذلك أن محل الخلاف قال لعبده ولا يولد مثله ليعمل. فهذا إن أراد الحكة ما في خلاف، إذا أراد بقولها ذبني وأراد أن نقول حر فهذا يتفقون على أنه يقع، إنما المراد قال فهذا ما أراد حريته. فقال الشافعية وغيرهم قالوا هذا لا، لأن استحالة حقيقته ألغى المجاز، لأن المجاز يبنى على الحقيقة والحقيقة مستحيلة والمجاز أيضا له، إذا لا يعتق عليه، لا يعتق العبد على هذا القول. وأبو حنيفة قال إذا استحالت الحقيقة صونا بالكلام عن الإلغاء لم تكن لها معنى مجاز، فإذا لي نقول يلزمك حريته بهذا المعنى صونا بكلامه عن الإلغاء، لكن الأولون قالوا لا. وأما إذا كان مثل العبد هو ابنه السيد فإنه يعتق عليه اتفاقا، يعتق عليه عتق يعتق. هنا لغوية ملاحظة لغوية يكثر فيها الخطأ، معنا عتق العبد يعتق هذا لازم، ولذلك يقال عتيق ولا يقال معتوق، هذا ما ثبت، لأن اسم المفعول ما يأتي إلا من المتعدي وهذا لازم، فقول معتوق هذا لحن اللغة، وإنما يقال عتيق ولي أبيات في اسمها في قوائد السمية في هذا المعنى، معتوق هذا غلط. وكذلك عتق العبد، عتق العبد. وهناك يقول كتاب العتاق، كتب اللي يثق الكتاب العتاق، العتاق هناك يخطئون في قولهم عتاق، يقرأوا بعض الناس عتاق، العتاق هو العتق بالفتح، وأما العتاق هو الفرس النجيب، خير خير، فالعتاق من خير والعتاق مصدر عتق، فلذلك لا نقول عتاق، عتاق العبد، يعني إنما أقول إيش عتاق، ما نقول إنما نقول عتاق، عتاق بالفتح. هنا الفائدة الخامسة، ايوه الفائدة الرابعة، مما فشاء قوله معتوق والحق معتق، كذا عتيق معتق من اعتق رباعيا فهو معتق، كذا عتيق من اعتق العبد يعتق فهو عتيق، كما فشاء محمد قد عتق، محمد قد عتق محمد قد عتق زيدا وانما الصواب اعتق، يقولون عتق عتق فلان عبده هذا غلط، والصواب اعتق فلان عبده، اعتق العبد صحيح، اعتق العبد صحيح، اعتق العبد غلط، اعتق العبد غلط، وانتبهوا لهذا فرق اللغوي الذي ينبغي انتباه له. قال يعني وخالف ابنه، اما اذا كان ابن العبد يولد بنيه السيد فانه يعتق عليه اتفاقا ان لم يكن معروف النسب لغيره، إن لم يكن معروف النسب من غيره، وإن كان كذلك فأصول الجعين عند الشافعية كقولهم أنه يأتك عليه مؤاخذة باللازم، وإن لم يثبت المرسوم ويقوم نسبه ما ثبت ذلك. وعلى كل حال خلاصة المسألة الخلاف بين أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة وغيره أن المجاز يعتمد على الحقيقة عند إيش؟ عند الجمهور، عند غير أبي حنيفة، وأبو حنيفة يقول لا يعتمد على ذلك، لا يعتمد على ذلك. يقولون مثلا إذا قال رجل لعبده وهو لا يولد مثل ابنه هذا ابني، قال لا يلزم شيء، بل معناه إيش؟ يسمى ابني في الحنوف والرأفة وأحبه ومحبته، بس لا يولد هذا، أما يعتق فلا. وأبو حنيفة يقول لا، هذا ابني معناه عف، وإن لم يرده هو عف، لماذا؟ لأن إرادة الحقيقة فيه مستحيلة، فإذا استعانت الحقيقة لا بد المحافظة على كلامه بالمعنى المجاز، وهو وقوع العفك بسبب هذا اللفظ. انتهى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين المعاصرين، وتعافك ما تبلغ من أجل منك، ومنك ما تقوم بأعياء مصائب في أيام الثانية، وأسمعنا وسالنا قوتك نهيدا، وزاد والدنا وكذلك أعلم ظلمنا وسلمنا ما قدامنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا ثروتنا، لا تسلط علينا ولا خوفنا ولا ارحمنا أنت العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.